إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، من المواقف المؤثرة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر هذه المواقف، لكن هذا الموقف منها له أثر عظيم في نفس كل مؤمن، وهو موقفه عليه الصلاة والسلام مع الأنصار بعد غزوة حنين، حيث غنم المسلمون في غزوة حنين أموالا كثيرة طائلة، آلافا من الإبل والغنم وأصناف الأموال والدراهم والدنانير والسلاح وغير ذلك، فغنم المسلمون غنائم كثيرة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يفرق ما غنمه على رؤساء القبائل، يتألفهم النبي عليه الصلاة والسلام ليدخلوا في الإسلام وليثبت إسلام من أسلم منهم، وإذا رأى غيرهم من زعماء القبائل عطاءه صلى الله عليه وسلم حببهم ذلك في الإسلام، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم على نفر كبير من زعماء العرب، يعطي هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل، ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، وترك الأنصار وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيمانهم، ولأنهم كانوا موسرين وقد وسع الله تعالى عليهم وعندهم من الإيمان ما يثبتهم، فكانت وجهة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي الفقراء ويعطي الزعماء الذين يتألفهم على الإسلام، فوجد الأنصار في أنفسهم وجاءوا واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا إليه، جاء سيدهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الأنصار وجدوا في أنفسهم أنك أعطيت الناس وتركتهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت ما تجد؟ أنه لم يخبر عن نفسه، وإنما جاء يخبر يعني كأن الذي يشتكي غيره، فقال له: وأنت يعني ما في نفسك؟ فقال الرجل من قومه: يعني أنا مثل قومي كذلك وجدت هذا الأمر. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام، قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله لي؟ قالوا: الله ورسوله أمن، المنة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله بي؟ قال: الله ورسوله أمن. قال: ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ قال: الله ورسوله أمن. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما يمنعكم أن تقولوا: جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا شريدا فصدقناك، وجئتنا عائلا فأغنيناك؟ فجعلوا يقولون: الله ورسوله أمن، المنة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما يرضيكم أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أما يرضيكم أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، الشعار يعني الثوب الذي يلاصق البدن، وأما الدثار يعني الملابس الخارجية. فقال: الناس دثار والأنصار شعار، لو سلك الناس فجا وسلك الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار. ثم فحتى رضوا وطابت نفوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي هذا الموقف الجليل فيه فضل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، ومكانة الأنصار رضي الله عنهم، وفيه من الدروس والعبر أن الأنصار رغم عملهم الجليل الذي قاموا به في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيوائه، إلا أنهم لم يمنوا بعملهم، يعني لم يقولوا أبدا للنبي صلى الله عليه وسلم: جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا عائلا فأغنيناك. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام تواضعا منه يقول لهم: لو شئتم لقلتم هذا، يعني لك بإمكانكم أن تقولوا هذا، ولكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لم يقولوا ذلك أبدا، وإنما قالوا: الله ورسوله أمن، المنة لله سبحانه ولرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فالدرس الذي نأخذه هو ذم المن بالعمل الصالح، وأن الإنسان لا يمن به لا على الله سبحانه وتعالى بأن يستكثر عمله الصالح، ولا على الناس الذين أحسن إليهم. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من المن كثيرا في كتابه الكريم، وبين سبحانه أنه من محبطات الأعمال ومما يضيع أجورها. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالذي يتصدق ثم يمن على الفقير يقول له: أعطيتك وأعطيتك، ويفتخر عليه بما أعطاه ويؤذيه بالكلام، فقد أبطل صدقته وضيع أجرها. وذكر سبحانه وتعالى حال الأعراب، بعض الأعراب الذين أسلموا وجاءوا يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، لقد آمنا بك واتبعناك، وكأنهم يعني قدموا معروفا للنبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم إياه وتصديقهم إياه، بينما المنة لله سبحانه ولرسوله عليه الصلاة والسلام أن أنقذهم من النار وكان سببا في نجاتهم. فقال سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله سبحانه وتعالى على المسلم أن هداه للإيمان، فمن كان صادقا في إيمانه وإسلامه فإنه يستقل ما عمل ولا يرى لنفسه فضلا في شيء، وإنما الفضل كله لله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر سبحانه حال المسارعين في الخيرات أنهم قلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني خائفة. فهذه الآية الكريمة سألت عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هم الذين يسرقون ويزنون ويخافون الله تعالى؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، لأن الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، يعني يعملون ما عملوا وهم خائفون. فقالت: الذين يسرقون ويزنون ويخافون الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يقبل منهم، ويخافون ألا يقبل منهم، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فهذا حال المؤمنين المسارعين في الخيرات، أنهم يعملون العمل الصالح الكثير ولكن يرونه قليلا، وإنما يستكثرون ذنوبه. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا، إنكم لتعملون أعمالا كنا نراها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل من فوقنا يوشك أن يسقط علينا، وأنتم يراها أحدكم كالذباب على أنفه يقول له هكذا. يعني تعملون أعمالا ترونها يعني شيئا تافها يسيرا كأنها ذبابة وقفت على أنفه ودفعها عنه. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا عمل أحدهم هذا العمل يراه كأنه جبل فوق رأسه يوشك أن يسقط عليه من استعظامهم للسيئة مهما صغرت. فهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن، أنه يستعظم سيئاته ويستقل حسناته. دائما في باب الدين يقيس الإنسان نفسه بمن هو خير منه دينا، حتى لا يغتر بعمله ولا يعجب بعمله ولا يمن به. فمهما عمل الإنسان من خير وطاعة فعليه أن يقيس نفسه بحال من هم أكثر منه إيمانا وصلاحا وطاعة لله سبحانه وتعالى، حتى ينافسهم في الخير ويسعى أن يكون مثله. وعليه ألا يقيس حاله بحال من هو أكثر منه ذنوبا وتقصيرا في الطاعة والعبادة، لأنه إذا قاس حاله بمن هو دونه استكثر طاعته ومن بها واستهان بسيئته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من المن بالعمل، وقبل ذلك أيضا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من ذلك قوله عز وجل: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، فسرت بتفسيرات، لأن المن يأتي بمعنى العطاء ويأتي بمعنى ذكر العطاء، فمما فسرت به الآية أنه نهي عن المن عليهم بالنبوة أو أن يمن عليهم بعمله، ونهي لكل مسلم أن يمن بعمله الصالح مستكثرا هذا العمل. وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام جاء في عدد من الأحاديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المنان أنه لا ينظر الله إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه. فجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خاضوا وخسروا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم؟ فقال: المسبل إزاره خيلاء. المسبل إزاره خيلاء، يعني الذي يجر ثوبه كبرا، كان من عادة العرب إذا تكبر أحدهم أن يجر ثوبه على الأرض علامة على الخيلاء والتباهي والتفاخر على الناس. فتطويل الثوب إن كان بهذه النية فيكون محرما، أما إذا لم يكن في ذلك كبر ولا خيلاء فلا بأس به ويكون مباحا عند جمهور الفقهاء. فقال: المسبل إزاره خيلاء، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، يعني الذي يكذب لينفق السلعة ويزينها عند بيعها. فهؤلاء الثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كذلك ورد في حديث آخر في سنن الإمام النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان. العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان. فجعل المنان أيضا واحدا من هؤلاء الذين يعاقبون بهذه العقوبة، وهذا فيه تنبيه للمسلم إلى خطورة هذه الآفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.